أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولو ألقى معاذيره Yeah. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وسيجنبها